السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله الليلة مع حلقة أخرى من حلقات المجالس العلمية، وليلة بإذن الله تبارك وتعالى الموعد مع العقيدة. وما أجمل الكلام إذا ما كان عن الاعتقاد في الله عز وجل، فنجاة المرء عند ربه عز وجل إنما يكون بحسن الاعتقاد. فهذا رأس مال المسلم، أن يحسن الاعتقاد في ربه عز وجل. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا إنما يكون بتعلم الاعتقاد الصحيح. النجاة سبيله أن نتعلم. وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر ما خفت أن أقع فيه. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الليلة في تكملة لبحث لمعة الاعتقاد، ما زلنا مع العبارة التي ذكرها المصنف والتي تواترت عليها كتب الاعتقاد، ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي مسألة إثبات صفات الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إثبات صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تفويض. هذه أصل، يعني حينما يذكر توحيد الاعتقاد، حينما يذكر توحيد الأسماء والصفات، فمجمل هذا الفرع المهم من فروع التوحيد في هذه العبارة. يعني احنا عندنا التوحيد أسماء وصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، لكل فرع من فروع التوحيد ثلاثة قاعدة. يعني مثلا في توحيد الألوهية، من القواعد الرئيسة في توحيد الألوهية: كل من اعتقد في غير الله، كل عبادة ثبت بالكتاب والسنة أنها عبادة، فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. هذه قاعدة رئيسة في توحيد الألوهية. مثلا في توحيد الربوبية هناك قاعدة أيضا رئيسة، وهي: كل من اعتقد في غير الله، ما لا يعتقد إلا في الله، فقد وقع في الشرك الأكبر. فهذه يعني رؤوس أقلام على هذه الفروع المهمة. وكذلك هنا في توحيد الأسماء والصفات هناك أيضا قواعد مهمة، منها وأصلها وأساسها ولبها هي هذه القاعدة: أننا نثبت أسماء الله عز وجل من غير تعطيل، وهذه قلنا شرحناها في المحاضرات الماضية. اليوم نستكمل مع قول المصنف من غير تعطيل ولا تحريف. ما معنى تحريف؟ تحريف الكلام كانت صفة من الصفات التي درج عليها اليهود والنصارى، وكان التحريف عندهم هو التحريف اللفظي، لأن التحريف نوع عام، تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف الذي كان عند السابقين ممن كانوا قبلنا من اليهود والنصارى تخصصوا في التحريف اللفظي بإزالة كلمة، بكتابة ما يهوونه، ثم ينسبون ذلك إلى الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذن فالتحريف نوعين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. الذي درج عليه السابقون هو التحريف اللفظي، وهذا أشد وأسوأ بالتأكيد. فالتحريف نوعين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي قد يكون بإزالة كلمة، بحذف كلمة، بتحريف في بنية الكلمة أو في ضبطها، ضبط الكلمة، الضبط مع النصب والخفض والرفع، والضبط هذا بيفرق كثيرا في المعنى. يعني ممكن نصب المرفوع أو رفع المنصوب يغير المعنى ويقلبه رأسا على عقب، وهذا هو النوع الأول من التحريف، والذي يسمى التحريف اللفظي، يعني يغير في ضبط الكلمة. لما؟ لحملها على غير المعنى المراد شرعا. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. الله لفظ الجلالة مرفوع، فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة، وكلم الله موسى هو الذي هو المفعول به صلى الله عليه وسلم. فيأتي نفات هذه الصفة، صفة الكلام، فهم يأتون إلى هذه الآية فيحرفونها ويقولون: وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون الذي تكلم هو موسى، فيجعلون فاعل مفعولا به والمفعول به فاعلا. فهذا من التحريف، فهذا من التحريف في آيات الله عز وجل. لذلك لما جاء أحد كبار المعتزلة هو عمرو بن عبيد، جاء إلى قارئ من قراء المسلمين، وهو جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، فقال له، يعني هذا الرأس من أصول المعتزلة عمرو بن عبيد، بيقول لأبي عمرو بن العلاء: أريد منك أن تقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. تقرأ وكذا: وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. ما المراد من ذلك؟ هنا في سؤنية وخبث طوية ليجعل أن الله لا يتكلم، وأن الذي تكلم هو موسى، وذلك بناء على كلام المعتزلة الأعرج الأعوج الأهوج الذي قالوا فيه بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فانظروا إلى ذكاء القارئ أبي عمرو بن علاء رحمه الله. قال: هب أني قرأت لك كما تقول: وكلم الله موسى تكليما. فماذا نفعل في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا مخرج منها. ودائما الرد على المخالفين هذا لا يحتاج إلى طول كلام وجدال، إنما طريقة الراسخين في العلم في الرد على المخالف هو ذكر الأدلة. فالذي يحفظ الأدلة ويحسن استعمال الأدلة يوفر على نفسه الأنفاس والأوقات في الرد على المخالفين. إذن فالتحريف اللفظي هو أن يغير في بنية الكلمة. لما؟ لمآرب أخرى، لهوى في النفس، كذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة، وهذا فيه إثبات صفة فعلية من صفات الله عز وجل وهي النزول. فيأتي هؤلاء المحرفون الذين أرادوا تعطيل وتحريف صفة النزول فيقرؤون الحديث هكذا ينزل ربنا، لما؟ لأنهم يريدون نفي صفة النزول، فيقولون ينزل ربنا أن ينزل رحمة، ينزل ملائكة، ينزل ملكا، ينزل جبريل إلى غير ذلك. لذلك يقول ابن حجر في الفتح وهو يحكي عن أبي بكر ابن فورك وهو كان من الأشاعرة، بيقول أن بعض المشايخ ضبط الكلمة بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكا، يعني يقرأ ينزل ربنا يقرأ يضبطها كذا ينزل ربنا، فهذا يسمى تحريف لفظي أن يغير في ضبط الكلمة، وهذا الأمر يعني هذا الأمر فيه ما فيه عليه السلام كذا فيه ما فيه من وضع السم في العسل، وضع السم في العسل. القسم الثاني يسمى تحريف معنوي، وهو ألا يأتي إلى بناء الكلمة، إنما يكون تحريفه في معناها، يعني هو هنا يعجز عن أن يغير في ضبط الكلمة، ماذا يفعل؟ نعم، يفسر المعنى على غير المعنى المراد شرعا، يصرفه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. قال عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا، يأتي أهل التحريف يقولون الخلة هذه لا تليق بالله عز وجل، هذه إنما تكون بين البشر بين زيد وعمر، زيد يتخذ عمرا خليلا وهكذا، أما الله فمنزه عن ذلك. نقول لهم ألم يقل الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قالوا نعم، نقول بالآية، لأنه لو أنكروها كفروا كفرا صريحا. إنما قالوا معنى الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا أي أكرمه، فالخلة عندهم هي إكرام الله لإبراهيم. يأتون إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يقولون نقول بظهر الآية، ولكن معناها يد الله أي قدرة الله، يد الله أي نعمة الله، الرحمن وعلى العرش استوى، استوى معناها استولى. فهذا يسمى تحريف معنوي، لما؟ لأنه حرف المعنى الذي أطبقت عليه الأمة ففسره على غير المعنى المراد شرعا. في حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأجابت بفطرتها، فهذه الجارية يسر الله أمركم يا رب، فهذه الجارية لم تكن تعلمت في مدارس ولا في الجامعات، ولكنها كانت على فطرتها، كانت ترعى الإبل والغنم، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أشارت في السماء. فيأتي أهل التحريف فيقولون معنى قول الجارية في السماء هذا علو صفة، يعني إيه؟ يعني أهل السنة يفسرون هذا الحديث عن قول الجارية في السماء يقولون هذا علو ذات الرحمن على عرشه استوى، الله عز وجل على عرشه استوى بغير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه. فهم انظروا إلى هذا المكر وهذا الدهاء، يقولون قول الجارية عن الله عز وجل أنه في السماء هذا علو صفة وليس علو ذات. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا حينما أقول عن شخص ما أن هذا الشخص في السماء، حينما أسألك ماذا ما رأيك في شخص في فلان الفلاني، تقول هذا شخص هذا في السماء، هذا إنسان سامي. هل حينما أقول فلان في السماء أقصد بذلك أنه يركب الآن طائرة فيطير به في السماء؟ بالطبع لا، لما أقصد بقولي في السماء أي أخلاقه سامية، صدوق أمين إلى غير ذلك. فهم قالوا من هذا الباب تفسر حديث الجارية، أن الجارية حينما سئلت أين الله فأجابت في السماء، أي هذا علو صفة وليس علو الذات. نحن نعلم أن أهل السنة أثبتوا أقسام العلو الثلاثة لله عز وجل: علو ذات الرحمن والعرش استوى، علو صفة وله المثل الأعلى، علو قهر هو القاهر فوق عباده. علو ذات، علو صفة، علو قهر. أما أهل التحريف الذين ينفون علو الله عز وجل على عرشه فيقولون نثبت لله علو القهر وعلو الصفة وله المثل الأعلى وهو القاهر فوق عباده، أما قالوا كذا، أما علو الذات فلا. انظروا إلى هذا التحريف، يعني لو تعقروا في الحديث، حديث الجارية، النسائي يقول لها أين الله، اجمعوا سيبويه والخليل وأئمة اللغة أساطين اللغة، قول لهم أين أداة استفهام يسأل بها عن إيش، ها أين يسأل بها عن المكان. فهل الإنسان يسأل عن المكان بأين ثم تكون الإجابة أن هذا علو صفة كما يقولون؟ بمعنى إيه؟ بمعنى حينما أقول لك مثلا هذا الشهر كم يوما، تقول فوق الكتاب، يعني إجابة ليس لها أي علاقة بالسؤال. أسألك هذا الشهر كم يوما، كم يوما في هذا الشهر، تقول أبي لم يأتي بعد، هل هذا كلام يعقل؟ أسألك عن اليمين تجيب عن اليسار، عن أقصى اليسار، هذا كلام لا يعقل في سياق كلام البشر، فكيف يقبلونه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام يقول لها أين الله، وهي تقول الله أخلاقه، تقصد الله صفاته سامية، هل هذا يعقل؟ إذن هذا هو القسم الثاني من التحريف، هو تحريف صفات الله عز وجل، والتحريف على نوعين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فإذا واجهناهم بهذا الكلام يقولون، حينما يحرفون الكلام والأحاديث على أهوائهم يقولون هذا ليس تحريفا، يقول هذا تأويل، هم يسمونه تأويل. لذلك ترام يقولون تأويل قولي تعالى كذا وكذا، وهذا في حقيقته تحريف. وهنا فائدة: التأويل له معاني ثلاثة، التأويل كلمة تأويل له معاني ثلاثة. التأويل المعنى معناه الأول هو التفسير، يعني ترى مثلا ابن الطبري في تفسير يقول تأويل قولي تعالى كذا وكذا، أي تفسير قولي تعالى. فكلمة المعنى الأول للتأويل هو التفسير. نعم، يبقى بنجد مثلا الطبري كما ذكرنا الذي يقرأ فيه تفسير الطبري يرى يفسر من هذه العبارة تأويل قوله تعالى كذا وكذا. وعندنا كتاب لمحمود بن حمزة الكرماني بعنوان غرائب التفسير وعجائب التأويل. إيش معنى التأويل هنا؟ اللي هو التفسير. وعندنا التفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل. إيش معنى التأويل هنا؟ معنى التفسير. وكذلك تفسير النسخ يسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل إلى غير ذلك. فالمعنى الأول للتأويل هو تفسير معاني الآيات. وفي قصة يوسف عليه السلام قالوا نبئنا بتأويله، أي نبئنا بتفسيره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة ابن عباس، قال اللهم فاقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وقال جابر في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن ويعرف تأويله، أي يعرف تفسيره، وهذا الحديث عند مسلم. وأيضا من أدلة أن التأويل معناه التفسير قول ابن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يقول إيه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني يعلمون تأويله أي يعلمون تفسيره. ولما قال ذلك؟ لما قال ابن عباس هذه العبارة؟ لما قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله؟ قال ذلك لسبب تأملوا وتدبروا فيه في مطلع سورة، في أوائل سورة آل عمران، الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هنا عندنا وجهان في القراءة، إما الوقف وإما الوصل. على قراءة الوقف نقول وما يعلم تأويله إلا الله، نقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فعلى قراءة الوقف في الوجه إذا وقفنا في القراءة فهنا يكون معنى وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا يكون بمعنى الغيبيات التي لا يعلم تأويلها إلا الله. فنقف ونقول وما يعلم تأويله إلا الله، ها نقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بهذه الغيبيات وإن لم نرها، أن هذه من صفات المؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أول صفة من صفات المتقين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. فإذا على قراءة الوقف يكون معنى التأويل هو الإيه؟ يكون عليه السلام عليكم الله يسر أمركم يا رب. فعلى قراءة الوقف يكون التأويل هنا إيه؟ هو الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. وعلى الوصل وهذا أيضا جائز، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيكون على الوصل بقى يكون معنى التأويل هنا التفسير، تفسير الآيات، تفسير الآيات، وما يعلم تأويله أي تفسير الآيات إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمونه. طبعا مع الفرق بين علم الله وبين علم الراسخين في العلم. فابن عباس كان يقرأ ويصل الآية ويحمل معنى التأويل هنا على معنى التفسير، واضح كده، ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول وأنا من الذين يعلمون تأويله وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، واضح كده؟ يسر الله أمركم يا رب. إذن المعنى الأول، نعود إلى كلامنا، المعنى الأول للتأويل هو التفسير، هو التفسير. المعنى الثاني للتأويل وتنبهه هو سنشرح ثم نوضح المعنى. المعنى الثاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. بمعنى إيه؟ أنت قد تقرأ كلاما ولكن لا تعلم حيثيات هذا الكلام، لا تعلم كيفية هذا الكلام، لا تعلم بما يفسر لك بعد ذلك. بمعنى إيه؟ نعطي مثال لتضح به الكلام. الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن في الدنيا قال المرسلون لأقوامهم هناك جنة وهناك بعث وهناك حساب وهناك وقوف أمام الله، هذه أمور سمعها الكافرون ولكن لم يؤمنوا بها. يوم القيامة يرون هذا الكلام رؤيا العين. يوم هل ينظرون إلى تأويله، يعني تأويل أي عاقبة تفسير الكلام وعاقبة الكلام الذي قاله المرسلون في الدنيا. في يوم القيامة يرى الكافرون تأويل هذا الكلام، البعث يرونه رأي العين. الحساب، الميزان، الوقوف أمام الله عز وجل، فهذه المعاني التي سمعوا عنها تأتي لهم واضحة رأي العين. هل ينظرون إلى تأويل؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء نصر ربنا بالحق صدق المرسلون فيما قال. وقال يوسف لأبي يا أبت هذا تأويل رؤياي. هو رأى أمورا في رؤيا، رأى الشمس والقمر له يسجدون والكواكب، فلما وقع في الواقعة وسجد إخوة يوسف على تفسيرين، هل سجدوا ليوسف أم سجدوا الجميع أم سجد الجميع لأبيهم، قال يا أبت هذا تأويل ها رؤياي. مش واضح كده؟ المعنى الثاني للتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام. بمعنى إيه؟ نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل عن أنهار الجنة، اللهم ارزقنا الجنة ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، نقرأ عن أنهار الجنة، عن الحوض، عما في الجنة من حور وقصور ونعيم لا يحور، هذا قرأنا نؤمن به، نوقن به، نعتقد فيه. هل رأيناه رأي عين؟ لا. فلو يوم نرى رأي العين نرى هذه الأمور التي كنا سمعنا عنها، نحن نعلم معناها، لكن حقيقة هذه الأمور، حقيقة هذه الأمور بهيئتها وكيفيتها، أنهار وحور وقصور وما شابه ذلك، فهنا يوم نراها ونرى كيفيتها نقول قد جاءت أسر ربنا بالحق. فهذا تأويل ما كنا نؤمن به على الغيب دون أن نراه. إذن تأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما في القيامة وما في الجنة والجزاء والحساب والميزان والحوض والصراط والحساب والنشور، يوم نرى هذه الأشياء رأي العين فيكون هذا تأويل الأمور الغيبية التي صدقناها دون أن نراها. هذا معنى التأويل. المعنى الثاني حقيقة ما يقول إليه الكلام، أي يعني سوف تنتهي إليه معاني هذا الكلام ويظهر على حقيقتها. فمن سمع بشيء ثم اتضح له بعد ذلك بالتفصيل رؤيا العين، هذا يصح أن يقول هذا تأويل ما كنت أؤمن به. فنحن نؤمن إيمانا يقيني لا يتزعزع في بعث، في حساب، في نشور، في صراط، في حوض، في حساب، في جنة، في نار. هذه أمور من أمور الغيبيات، من أمور الآخرة. فيوم القيامة تظهر لنا هذه الأشياء رأي العين، عندها نقول هذا تأويل ما كنا سمعنا به وأمنا به. إذن المعنى الثاني للتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وهذه من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله. وهذا يكون على إيه؟ على نرجع مرة ثانية لآل عمران، قلنا إما أن نقف وإما أن نوصف. على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله نقف، فيكون معنى التأويل هنا إيه؟ الغيبيات التي نسمع عنها ولم نرها بعد. نقف وما يعلم تأويله إلا الله نقف، نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، نؤمن بهذه الغيبيات وإن لم نرها. وعلى قراءة الوصل يكون التأويل معنى إيه؟ معنى التفسير، اللي هو تفسير الآيات. ولذا كان ابن عباس يصل هذه الآية ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. المعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. المعنى الثالث للتأويل أن نأتي إلى لفظ له معنى ظاهر، له معنى واضح ظاهر، ولكن نصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر. وهذا الصرف عن ظاهر اللفظ نوعان، إما يكون بقرينة أي بدليل، يبقى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يسمى إيه؟ هذا المعنى معنى التأويل. وهذا نوعان، إذا كان بدليل يسمى تأويل صحيح، وإذا كان بغير دليل يسمى تحريف. نقول تاني المعنى الثالث، احنا قلنا التأويل له معاني ثلاثة. المعنى الأول تفسير آيات القرآن، المعنى الثاني حقيقة الغيبيات التي نسمع عنها ولم نرها. معنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، لفظ ليه معنى ظاهر أعطيه معنى آخر خالص، صرف اللفظ معنى عن إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا نوعان، إما أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل بقرينة فهذا يسمى تأويل صحيح، وإن لم يكن بقرينة يسمى تحريف. فالأولى طريقة أهل السنة، والثانية طريقة أهل التحريف والبدع. بالمثال يتضح المقال. في الحديث القدسي الله عز وجل يعاتب عبدا علم أن أخاه مريضا فلم يعد، فجاء في الحديث الله جل يقول مرضت فلم تعدني. مرضت هذه تاء الفاعل، من المتكلم؟ الله عز وجل. ظهر للفظ إيه؟ أن الله يمرض، لكن هنا أهل السنة قالوا إيه؟ هذا اللفظ ليس على ظاهره، بل نصرفه إلى معنى آخر، مرضت أي مرض عبدي فلان. سأتي الذين يحرفون يقولون لأهل السنة أنتم تنكرون علينا أننا نحرف وإذ بكم أيضا تحرفون. قلنا لا، هذا ليس تحريفا، هذا يسمى تأويل صحيح. لما؟ لأنه قد أتت قرينة أي دليل تفيد أن معنى قوله مرضت ليست الكلمة على ظاهرها، بل معناها مرض عبد فلان. قال وين هذه القرينة؟ قلنا ننظر إلى سائل إلى ختام الحديث، مرضت فلم تعودني، فقال أي رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فقل أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا يسمى إيه؟ يسمى تأويل صحيح. يعني تأويل صحيح صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة راجحة، بقرينة صحيحة، مرضت أي مرض عبدي فلان. هل هذه كمن يقول يد الله فوق أيديهم يقول قدرة الله؟ يعني احنا لما ننكر عليهم انهم يحرفون يقولون انتم ايضا تحرفون، ألم تقولوا عن حديث مرضت اي مرض عبدي؟ فقلنا انتم لا تفرقون بين الامرين. فصرف اللفظ عن ظاهري اذا كان بدليل صحيح يسمى تاويل، كما ذكرنا في حديث مرضت. عندنا مثل ايضا مثلا في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله. طب ما بتنبيه الأذان، هذا سؤال لكم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وين التأويل هنا؟ وهل هو تأويل صحيح أم تحريف؟ وين القرينة؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وعندنا مثال آخر أيضا فكروا فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء سمى الله، كان إذا دخل الخلاء سمى الله. اكتبوا المثالين وانظروا وين التأويل وما نوع التأويل. هذا سؤال لكم. تأويل على ماذا؟ السؤال بيقول قال الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. المثال الآخر ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء سمى الله. كان إذا دخل الخلاء ننتظر طب نقول تاني. طيب عندنا نقول صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان بدليل صحيح يسمى هذا إيه؟ يسمى تأويل صحيح. كان في الحديث كان سلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في الحديث وفي الآية وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. السؤال بالضبط السؤال مش واضح. ما أنا وضحت لو وضحت السؤال يبقى كده سأقول الإجابة. أنا لو وضحت السؤال هيكون توضيح هذا معه الإجابة. يعني إيه؟ طب أنا أجيب عشان المسألة فيها صعوبة. الآية وإذا قرأت هذا فعل الماض ظهر الآية لو خدنا الآية على ظاهرها سيكون المعنى أن الإنسان يستعيذ بعد أن ينتهي من قراءة القرآن لأن الفعل إيه؟ وإذا قرأت فعل ماض أي عندما تنتهي من القراءة تستعيذ بالله. فهل هذا المعنى على ظاهره أن الإنسان يستعيذ بالله بعد أن ينتهي من القراءة ولا بيستعيذ حينما يبدأ في قراءة القرآن الذي تواتر فعله عن الصحابة وعن غيرهم كانوا يستعيذون قبل القراءة. فيكون معنى وإذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. واضح كده؟ فهذا صرف اللفظ ظهر الآية إيه؟ ظهر الآية وإذا قرأت أي انتهيت من القراءة. لكن المعنى الصحيح إذا أردت أن تبدأ. قالوا لنا ألم تقل الآية وإذا قرأت فعل ماض؟ قلنا هذه ليست على ظاهرها بل الاستعاذة تكون قبل القراءة. مش واضح. في الحديث حيث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ها أجيبوا أنتم بقى من وضحت هو ها إذا ها دخل ها شاء الله مستعان. احنا قلنا صرف اللفظ عن ظاهري إذا كان بدليل يسمى تأويل إذا كان بغير دليل غير قرينة راجحة يسمى تحريف. الأولى طريقة أهل السنة الثانية طريقة أهل التحريف والبدع. كان إذا دخل الخلاء ظهر الآية الحديث إيه؟ أنه يقول هذا الذكر وهو في الخلاء في قال إيه؟ إذا دخل فدخل فعل الماض ظهر الحديث أنه يقول ذلك إيه؟ وهو في الخلاء وهذا بالطبع لا يجوز على يجوز ذكر الله في أماكن الخلاء والنجاسات. إنما معنى إذا دخل ها معنى إيه؟ إذا أراد أن يدخل ده اسمه إيه؟ صرف اللفظ عن إيه ظهر اللفظ إذا دخل قلنا لا معنى قلنا هذا معنى غير مراد. إنما الصحيح إذا أراد أن يدخل. قالوا وين القرينة؟ قلنا القرينة الصارفة هو حرمة ذكر الله في أماكن الخلاء. أنا أردت أن أقول إيش؟ أردت أن أقول يا جماعة إن أهل التحريف بيصرفوا المعاني وصفات الله عن ظاهرها. يقولون يد الله القدرة النظر لوجه الله هو النظر إلى ثواب الله ثم يقولون هذا تأويل. قلنا لهم هذا تحريف فسينكروا علينا يقولون أنتم تتكلمون بالهوى. قلنا لهم لمن؟ قالوا أنتم تأتون إلى أدلة فتحرفونها ثم تنكرون على التحريف. قلنا لا نحن نؤول وأنتم تحرفون. قالوا إيش الفرق؟ قلنا التأويل إذا كان بدليل صحيح يسمى إيه؟ تأويل وإذا كان بغير قرينة يسمى إيه؟ تحريف. مثال آخر قال الله عز وجل آتى أمر الله فلا تستعجلوه مطلع ثلث النحل. يريد بقى حد فيكم كده يجيب بالله عليكم حتى ننهي الدرس ونحن مطمئنون أنكم قد فهمتم. أتى أمر الله فلا تستعجلون. إيه ظهر الآية وإيش المعنى الصحيح لها وهل هذا تحريف أم تأويل؟ والمرة سؤال آخر اللي يعرف يجيب أحد السؤالين سواء ده أو الثاني. الأول أتى أمر الله الثاني نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم أي سؤال في السؤالين أحسنت يا عبد الرحمن. أتى أمر الله، ظهر الآية أن القيامة قد قامت. قلنا لا، أتى بمعنى إيه؟ سيأتي. إيش دل على ذلك؟ الذي دل على ذلك أننا ما زلنا في الحياة الدنيا، يبقى أتى يعني معنى إيه؟ سيأتي. المهم بقى في الآية الثانية، أحسنت يا عبد الرحمن. السؤال الثاني، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. نعم، نسوا الله فيها ما أريد الجميع يشارك. نسوا الله فنسيهم. نسيهم في الآخرة. لا لا لا، نسيهم في الآخرة. لا لا. طب عشان كلام يعني نوضح لكم، نقرأ لكم الإجابة. قوله فنسيهم، اكتبوا في هذه الكلمة الممانعة النفسية. لا لا لا لا، عشان أوضح. طب أوضح أكثر. نسبة النسيان إلى الله الممانعة. لا لا لا، نسبة النسيان إلى الله. أنا أقارب يا جماعة. لا لا لا لا، نسبة النسيان إلى الله. استدراك. لا، إنما ينتهي الجميع سوف أجيب. هي كلها محاولات طيبة جزاكم الله خيرا، لكن لم نصل إلى الإجابة الصحيحة. لا لا لا، ليست هذه. لا لا، يسر الله أمركم يا رب. لا داعي للاعتذار. طب أجيب أجيب حاضر أجيب. نسوا الله فنسيهم. نحن حينما ننكر على أهل التحريف الذين يحرفون صفات الله عز وجل كاليد والقدرة والنزول والرؤية، نقول لهم أحسنت كويس جدا ليلى أم شفاء، أتت بمفتاح الإجابة. نقول اسمعوا بس، اسمعوا. حينما ننكر على أهل التحريف الذين يحرفون صفات النزول والرؤية واليد واليد والوجه لله وغير ذلك، حينما ننكر عليهم أنهم يحرفون فيقولون اليد هي النعمة، الوجه هي الثواب، ننكر عليهم في ذلك. فهنا نقول، يقول أهل السنة في تفسير الآية نسوا الله فنسيهم، نقول قوله فنسيهم، نقول الآية ليست على ظاهرها، فالله لا ينسى، إنما نسيهم بمعنى تركهم. سيقول أهل التحريف إيه؟ ماذا سيقول؟ يقولون أنتم أنكرتم علينا أننا لم نثبت لله الوجه واليد والساق، ها، وتقول هذا تحريف، ثم أنتم تأتون إلى هذه الآية وتحرفونها عن معناها. قلنا لا، بل قوله تعالى نسوا الله فنسيهم هذه ليست على ظاهرهم، بل نسيهم أي تركهم. قالوا لما؟ قلنا لأن الأدلة الأخرى أثبتت أن الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، كما أن النسيان صفة نقص من كل وجه ينزه عنها الله عز وجل، وما كان ربك نسيا. إنما نسيهم هنا بمعنى تركهم، يدل على ذلك نفس الآية، يدل على أن النسيان هنا بمعنى الطأل. النسيان له معنيان، بمعنى له معنيان. المعنى الأول هو الذهول. المعنى الأول النسيان هو الذهول عن الشيء، يعني إيه؟ أنا أجالس صاحبي أذن للعصر فقلنا نصلي فضرب بنا الكلام حتى أذن للمغرب، حصل نوع من يقول حقا نسيت الصلاة، ظهول عن الشيء، ده اسمه نسيان. وهذا الذي جاء في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فالمعنى الأول للنسيان هو إيه؟ إن أنا الظهول عن الشيء، إنسان فعلا لا يتذكر الشيء دوت. المعنى الثاني الإنسان هو الترك، الترك المتعمد. ها، ففي الآية نسوا الله فنسيهم، قلنا نسيهم معناها إيه؟ ليس معناها الظهور عن الشيء، لأن الله جل لا ينسى وما كان ربك نسيا، إنما نسيهم أي تركهم، بمعنى الترك المتعمد. والآية نفسها تدل على ذلك، من قال كيف يكون قد أحسن علينا إحسانا عظيما جدا، في نفس الآية والله تدل على أن نسيان الله هو الترك وليس صفة الذهول عن الشيء. ها، نفس الآية، نفس الآية، نعم. يعني نريد أن ننتهي عشان لا نطيل عليكم. أحسنت، اتقوا الله، ما شاء الله، ما شاء الله، إجابة ممتازة. نعم أحسنت، نعم، انظروا إلى الآية، أحسنت، صح، جزاكم الله خيرا. نسوا الله، هل هم نسوا الله؟ هل نسيانهم لله بمعنى أنهم ذهلوا عن أمر الله والذهول؟ لا، لو كان هذا منهم ذهولا لما عوقبوا على ذلك، لأن النسيان مرفوع عن العبد. إنما نسوا الله أي تركوا أمره. ها، نقول تاني، نسوا الله فنسيهم. هنا قلنا نسيهم هذه من الله الترك لهم، يدل على ذلك إيه؟ أدلة كثيرة، منها أن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا. أيضا نفس الآية تدل على هذا، على ذلك. لما انظروا إلى نسيانهم لله، هل نسيانهم هنا أنهم ذهلوا عن أمر الله الذهول؟ قلنا لا، إنما ذهولهم هو، إنما نسيانهم هو ترك المتعمد لأمر الله، لذلك عوقبوا على ذلك، فكان الجزاء من جنس العمل، كما أنهم تعمدوا ترك أمر الله عز وجل في الدنيا، فكذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم أن الله تركهم ولم يعبأ به، نسوا الله فنسيهم. إذ لو كان تركهم على معنى الذهول لما حوسبوا على ذلك، لأن الذهول هنا لا يحاسب عليه العبد، رفع على أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن بنقول أن المعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بقرينة راجحة يسمى تأويل، وهذا فعل أهل السنة، وإن كان بغير قرينة فهذا يسمى تحريف، وهذه طريقة أهل البدعة الذين يأتون إلى صفات الله عز وجل فيصرفونها عن ظاهرها بغير قرينة ثم يقولون هذا تأويل. قلنا لهم بل هذا تحريف، لأن التأويل الصحيح لابد أن يكون بقرينة، وضربنا لكم مثلة على هذا وعلى ذاك. إن شاء الله المرة القادمة في الكلام عن قول المصنف بغير تعطيل انتهينا منها، ولا تحريف انتهينا منها اليوم، إن شاء الله المرة القادمة، ولا تمثيل، نذكر نفي المماثلة بين الله وبين عباده، الفرق بين المماثلة والمشابهة، ثم نتكلم عن نفي التكييف، والفرق بين نفي أصل التكييف ونفي العلم بالتكييف. كلام والله إن كان فيه صعوبة، ولكن بقدر المستطاع بنعطي الأمثلة ونعيد في الكلام، ومع تسجيل المحاضرة وسماع المحاضرة من القناة قناة تليجرام أكثر من مرة، يعني يفتح لنا من الفهم، وإنما يؤتى المرء الفهم بنياته وبإقباله بكليته على ربه عز وجل. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. فالإنسان بقدر صدقه في الطلب وبقدر همته وحبه لهذا العلم، الله عز وجل يفتح له من الأمور ما لم يخطر على باله. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. رضى اللهم عن الأنصار والمهاجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.